كذبوك فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وإلى الله ترجع الأمور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين كذلك النشور الذين يمنعون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يأكلون السيئات لهم عذاب

فتجهد الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه الآية القرآن المباركة التي تلا على أفضل حضراتكم ذلك العالم القرآني الإذاعي والمغرب بشكل تريمنا ألا وهو قول الكبار الشهداء العظيم عبد الله نقلنا لكم هذه الآية